بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 62/1. إذا كان لابد من القول فهو بجسد آخر، وهذا ما لم نجد له دليلا، ولذلك نكل العلم إلى عالمه. هو ما يذكر مثلا النووي يقول أنا اتفق أهل السنة والجماعة على أن عذاب القبر يقع على الجسد مثلا، إيش يعني؟ نحن نقول لكن أي جسد لا نتدخل في التفاصيل. ورد الروح إذا إلى أي جسد كذلك لا يعلم، عند سؤال الملكين لا ممكن أن يخطى بأن الرد إلى نفس الجسد، لأنه لا يزال كما كان قبل ساعات، ولا أكل يعني الآدمي في بطن أو حرف أسد أو نار. هون عندك نصوص صحيحة بأنه يجلس أو يجلس وتعود الروح إلى نصف بدنه، هذا بيستلزم الجسد. أما فيما بعد الله أعلم، والحرف كذلك كله يعني ما يتعلق بالسؤال والجواب يساق بساقا واحدا، لكن النعيم بقى والجحيم مدى السنين كيف هو الله أعلم. قضية إثبات العينين لله، إيش قولكم في المسألة؟ إثبات العينين؟ نعم. عن السؤال يعني يقال لله عز وجل عيناه، يعني هل يقال هذا؟ يقال طبعا. يقال له عيناه؟ قالوا. أما هو أظن الخلاف والنقاش أن يقال أكثر من ذلك. والله ما أظن، على كل حال هذا يعني ما هو اللي أقصده. وأظن الخلاف هو هذا، هل يقال له عينان أم لا؟ طيب، ما في خلاف أن له عيونان؟ بين أهل السنة ولا مع غيره؟ طبعا بين أهل السنة. أما الآن ما أذكر حقيقة. على حال يقال يعني لا أزل عيناه طبعا، وما أدري يعني أنا واهم أم لا، كأني أذكر أن بعض الأخوان سألوك وكأنك متوقف في هذا، يعني كنت يعني تستوى عينه ممكن الإنسان أخار من متجمع. طب إيش دليل إثبات العينين؟ ممكن الآن أن يستدل بذلك بحديث الدجال أرفقكم يسمعوا طيب لقاء قائل هنا الاستدلال من باب مفهوم المخالفة ومفهوم المخالفة يعني حجة في العقيدة إثبات يعني صفة لله، شو وجه المفهوم المخالفة هنا؟ يعني الاستدلال أن الله عز وجل عينا، يعني أن ربكم ليس في أعور، كل أعور له عين واحدة، يعني من هو يعني بالمخالفة يفهم أن الله ليس بأعور إلا وعينا. إيه. الاستدلال يعني هنا؟ هو إيه. في الفرق بين الأخذ بين الأحكام وبين الاستدلال. الفرق هنا يعني يرد التساؤل فيه على قاعدة التفريق بين أحاديث الأحكام والتواتر في العقائد. صحيح. وإذا كان هذا غير وارد بالنسبة لاتجاهنا منهجنا كذلك هناك. أما هذه سترة وضعتها أبو عبد الله كويسي. لكن يعني بتضل هيك عامل احتياط لمشان صلاة العشاء. طيب مستجوع مره بكل يا اخي المحتوى كل صعب في كل وقت يجلس هذا لو جيت يعني انت ما في ما وصلتك ما بطلت عليك. الجهل والعادي هي تصعب السؤال. يجرب هذه الأول مع سكر نعم سائدة ولا ايه نعم سائدة بشربة عشان ما نشبر لكن انا ما برغب لن مرة ولا حاجة ما شفت حنفي كتب عن ابي حنيفه وانصف التاريخ يوم رايناه بل عينيه عن كل روايات الأئمة الذين آمنا فيهم ممن تكلموا في أبي حنيفة وبيتعرض للغمز والدمس في مثل خطيب دار الخطيب ودولين عصبية مذهبية حديثية حملته ايش على القعر اللي بيعرفوا أن مع هؤلاء أئمة متقدمون لا مجال للغمز منهم إطلاقا فما بيتعرضوا لذكره بإطلاقا وهم بلا شك في ذوات أو قرار أنفسهم ما بيفرقوا بين مثلا إمام البخاري بل إمام أحمد أو عبد الله مبارك أو غيرهم من المتقدمين الذين تكلموا في الإمام وبين المتأخرين كالعقيلي والخطيب ونحوهم من حيث أن هم جميعا لا قيمة لتضعيفهم لأبي حنيفة ما دام أبو حنيفة فوق الكل فهو حسب عثمان الليل سعيد الكل لكن بيعرفوا أن جمهور العلماء بل هو الطلبة لا يقبل منهم الطعن في هؤلاء الأئمة المتقدمين ولذلك ما بيتعرضوا لذكرهم لكن الواحد يفهم أن هذول كلامهم مثل كلام هذول المتأخرين اللي بيصرحوا بأسمائهم لأنه أبو حنيفة فوق ايش من المطاعن والحقيقة أنه المسألة أبسط مما يتراهمون لأنه الطعن في أبي حنيفة فيما يتعلق بعلم الرواية ما هو إلا في حفظه فليه العصبية والحماقة الجاهلية هذه أنه لا أبو حنيفة لا أبو الحافظ ذكروا الإمام الذهبي هذه حمت عينهم تماما على الضلال ذكروا بذلك فهو إلى الحافظ كما نقول تذكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هو ذكر لي أخي أنا ما شفت رسالة عن الباحث وأردني. أردني فضحته. لا ما أعلم مطبوعة. أعلم هو أردني من الإخوان. يذكر لي أخي عن بحثه قال هو ظاهر يعني درس الأحاديث اللي رابع أبو حنيفة اللي وقف عليه الشيء أو وقف قسم وقارنها بالروايات غيره ومن هذه المقارنات والدراسات قال هذه الطريقة لمعرفة الراوي يعني هل هو جزء أم ضعيف في التتبع والاستقراء وكذا قال هذه الطريقة ما أنا رأيي بالأقوال لأن هذا يبدو أن الجمهور مركز على الناحية أطلبوني إذا ما يسمى شيئا معروف لا له بلا شك فيما يسر اليه اقول ليس هناك ابي حنيفه ومن الحادثه الحديثيه ما يمكن ان يجرى عليها مثل هذا البحث المخرج يعني وين الانسان بده يرجع في الماده هاي فالاثار لمحمد بن حسن الشيباني ويوسف شو يعني انقراح الجزاء صغير الشعار هل هذه الكتب بالذات يعني التي تنسب لمحمد الحسن مروية عنهما بطريقة المحدثين أو بطريقة فقهاء الحنفيين. هذه نقطة لازم يتركها مثل هذا الباحث إذا كان بحثه حديثيا. شكرا. هذا الشك من اختلاف الورق هذا في شك من الشباب المصريين لأن ابن باز نعلم في الرئاسة وهنا فيه فكان هو هناك هذان هذولا الأشرفة عرف الورق هذه كيف كان يخصص هو باستطاعته كل صلاة سمع طبعا استطاع ما فيش لك أي استطاع والله أو إيش حكم صلاة الجماعة للنساء في البيت هيك أسلم فضيلي واعتيادها ما في بأس ما في بأس هاي المرة هذا بيكون مشغول هذه فاضي خاصة عند التصوير لا احنا بصير عندنا تقصد الجماعة يعني يصلوا في البيت مع الأطفال فالحقيقة وقع في نفس الشيء يعني استمرار هذا ومداومة عليه ولا بشرط ما هيوز ويستمروا لا تخاف والله إلى الآن ماشيين طبعا لا شك مر مرحلة أو في أوقات لأنه نحض على الجماعة بأفاق في نصوص عامة ليس لها علاقة بالصلاة كقول عليه السلام يزم الله على الجماعة بعدين عندك نصوص خاصة بصلاة الجماعة كقول عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده إلى آخر الحديث. ثم عندك ما هذا وذاك صلاة عائشة بالنساء إماما تقف وسطهن وتؤذن وتقيم الصلاة أو غيرها هي المجموعة هاي ما ابتدع الشك هذا في النفس فاتنا يعني وقت أول وقت الصلاة وكاد ينتهي الوقت وما استعد الجميع يعني الصلاة للوضوء وكذا فيصلي من يعني من انتهى من استعد للصلاة ويلحق من يلحق أم ينتظر ولو خرج الوقت وين كان الجماعة مثلا في سفر في سفر مثلا ينتظروا ولو خرج الوقت في الانتظار الوقت مثلا وقت الصبح نعم لا يصلي من مستعد ويلحق من يلحق اما اذا كانت الظهر والعصر يعني ما دام ما خرج وقته بناسبكم هذا ولا خافكم هذا هذا ليك شموطة يا أفضل أفضل أحلى من فلسطين معروف قبل المئة الثانية الثانية بعد المئة الأولى والثانية من بعد المئتين يعني هذا الاصطلاح ولكن احيانا قد يكون الراوي مثلا يذكر عنه من الرابعة أو من الخامسة تكون وفاته مثلا قبل المئة الأولى، أو يكون مثلا من التاسعة يعني وفاته بعد المئة الأولى أو بعد المئة الخامسة. الصراحة فإيش الضابط؟ أنا ما يعني عرفت يعني إذا يمكن في ضابط معين أو الصلاح في الحاضر. طبعا مر معكم مثلا نعم بس أنا ما أعلم ضابطة لأنه هو بلاحظ كبار الشيوخ كبار، إذا كان أدرك مثلا أدرك تابع تابع تابعية قد لا ينظر هنا إلى سنة الوفاة بالدقة ما دام أنه روى عن تابعي. وأنت ناجل هكذا يعني ما برأي فقط هو سنة الوفاة، برأي أيضا ملاقاته للشيوخ. نعم يعني تركيز أكبر على الطبقة بغض النظر عن الوفاة. نعم هذا الذي يعني لاحظه الله أعلم. أن المعلق على التقريب هذا طبعا معروفة عبد الواحد لطيف أحيانا كان يستدرك على الحاضر مثلا يذكر واحد مثلا أنه من الرابعة يقول لا بل من الثانية وكذا وكذا، وحقيقة كان الحاضر في محله صحيح. هذا متذكرين هذا أنت به شيء لا ما له وجه من الاعتراض. تحريف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني قريبا دخل الوقت يعني بلشت دخل الوقت تسمع والله احيانا استاذ الطفان يعني ايش الكلام ليش والله ادري احمد كان مس عليهما ولم ينتقد وضوءه وخلعهما فهل يصلي؟ الجواب نعم لحديث علي. يعني نفس الصورة سرع جوابه على طهارة بعد مس عليه ثم عاد لبس الجوابين أنه خلعهما دون أن يحدث ولا يمسح ولا يمسح ثم لبسهما مرة أو هكذا أنت الآن تبي أن تستفتي؟ أنا أسأل نعم فهمت من كلامك كنت أظن أن علي بن أبي طالب رحمه الله أو ما فهمته من ما قرأت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبس جوربين ومسح عليهما وخلعهما وصلى، هذا ما كنت أعتقده. كيف شو سوى علي؟ مسح عليهما يعني انتخب الضوء ومسح عليهما وخلعهما وصلى. كيف انتخب الضوء ومسح عليه؟ يعني توضأ من جديد ومسح على الجوربين أو على الكفين وبعد ما مسح خلعهما وصلى. أيوة. ما تفرضوا أنا هكذا كنت أقول. الآن من كلامك فهمت شيء آخر هو أن علي بن أبي طالب رحمه الله عندما خلع نعلاه يعني خفائه لم يكن قد انتقض وضوءه بعد أن لبسهم ولم يمسح عليهما. هو حديث علي

كان يرى جواز المسح على الجوربين الرقيقين. ما هما الجوربان الرقيقان؟ نحن بنسامحهم، خلي يصفونا الجوربين الغليظين. شو اللي ما الذي يحملهم على هذا التنطع؟ ومعلوم ان الرسول عليه السلام كان يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان من الشرط. نحن لا يوجد عندنا سوى انه مسعى الخفين، لكن شو دين الخفين؟ شو شكل؟ شو صفات؟ لا الشرع فرض علينا ذلك ولا الرواة نقلوا الينا ذلك. فيحول ايضا كان يمسع على الجوربين والنعلين، ما نقلونا كمان شو صفات الجوربين او النعلين. هذه مسألة انا كنت ناقشتها مع بعض الناس هناك، كنت بقول يا ترى الجوربين اللي مسع عليهما اذا كنت بتكون حاصصون المحاصصة هذه، هل هي داخلة في عموم قولي عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون؟ نحن مقابلكم مثل بمثل، دخلك شلون جوربين مسع عليهم الرسول؟ إن قال لا هذا ليس له دخل في العلاقة، طيب والشيء الثاني إيش دخل؟ شو دراك إنه هذا له دخل وله علاقة وذاك ما له علاقة؟ بعدين عندك فلسفة جديدة، هذيك الجوارب طبعا كانوا بالسنارة، هلا بالآلة، ولو كانوا ثقيلين يعني فيها نظر كمان لأنه اختلف الصنع. هاي من الجمود الفكري اللي في بعض المسائل يقع فيه من يتهربون من المذهب الظاهر من نكت ابن حزم وأمثاله، وهذا الذي أوصلهم إلى التفريق بين الصورة اليدوية والصورة الفوتوغرافية. وقد يأتي يوم بهم يفرقون بين الصنم اليدوي والصنم الآلي، لأن هذا الصنم منع تنعة صفر صفر. هذا البعض من أهل العلم يرى ماذا؟ الجوربين يعني وصبح بقضية الزبط والأطبية وما يجوز المسعى على الجوربين الرقيقين، عارف فما ما الحدود الجوربين الرقيقين؟ هي هذا يرون نعم حيقع في حي صبايصة. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ما تحمل المريض ما نحفلت على الرجل. أنا الآن ما شاء الله كل واحد بتسلم سلام يا أستاذ. لا السلام عليكم واحد أنت قلت أنا طبعا مش أنت أنا قلت هذا الكلام لغيره. أنت مش حالك. كيف حالكم؟ حالكم بخير؟ هذا فهم عجيب، لا شك اللي بيقول الكلام ولا مؤاخذة بغض النظر عن من تعنيه او تعنيه، هذا ليس من الفقه في شيء، لأن نسأل هذا الأمر هو للوجوب لا إيه. ماذا تعلم عنه؟ إذا شو بيقول؟ وهذا المفروض. إذا كان ما له. وليس الاستحقاق. هذا الإباحة. لا يعني استحقاق إذا أراد يفسح. كان استحقاق يحسب مرحبا بالجميع. اكبس نشوف كبشه تكون راميه. أي أو برضه صرنا خبير في هذا الموضوع. بس ما نعرف هو مجرب حاله ولا لا. شغال الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. شغال يجب ان يكون مصطفى عليه الصلاه والسلام.